هالمنديل الاصفر ببعت له مكاتبي خذ لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرتال المراتين عطر على ريقي خذ لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي وبتجيب لي منه تذكار شي ورقة يا مرسال المراسيل وسلم ع حبيبي خذ لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطي على ريقي خذ لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي يا مرسال المراسيل عطي على دربك هالمنديل واعطي لحبيبي